بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الحلقة 30 في شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا في مسألة القدر مسائل طويلة، وقفنا عند قول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا اسمع بقى أخطر كلام سمعته في حياتك. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لما سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جه للصحابة وقال لهم تقف في صلاة الظهر وتكبر وتحط ايدك على صدرك، ما قالوش ليه ما نحطش ايدينا على دماغنا، ايه رأيك يا رسول الله؟ قالوا طب ليه على صدرنا مش على ركبنا؟ قالوا ما قالوش، هي دي، ما سألوش عن الحكمة. اشمعنا رمضان؟ ليه ما نصومش المحرم؟ قالوا ما قالوش. هو ده، اسمع الجملة دي تاني: ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأزعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. هو ده الكلام، كلام زي الفل، ينهي مسألة بقى إيه؟ الحكمة والتعليل. إذا ظهرت لنا حكمة خير وبركة، ما ظهرتش الحكمة فإحنا على أصل الإيه؟ على أصل التسليم. الكلام ده ضربت أمثلة، مش عايز أعيد تاني، لكن لما الرسول ما تصلي عليه يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمقله، فإن في أحد جناحيها داء وأحد جناحيها دواء. جاء دلوقتي في العلم الحديث وأثبتوا فعلا حقيقة علمية طبية، العيال الأطباء دول لك ولا لهم في الطب يعرفوا إن الكلام ده فعلا مظبوط. إحنا قبل ما يقولوا فعلا مظبوط إحنا إيه؟ مصدقين ومؤمنين. طب لو رجعوا في كلامهم النهاردة بعد ما لقوا المسلمين بيستغلوا النقطة دي وبيتكلموا فيها في الإعجاز العلمي، ها؟ رجعوا في كلامه قالوا: لا لا لا لا لا، احنا كنا بنضحك عليكم، ولا جناحها داء ولا جناحها دواء، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده يهزنا. قلت لهم كده: والله ولا يهز أصغر شعرايا في صباع رجلي الصغير، ما يهمناش الكلام ده خالص، احنا مصدقين النبي ما تصلي عليه ومصدقين ربنا جل جلاله، سواء هؤلاء الناس أثبتوه أو لم يثبتوه. احنا بنقول اللي النبي قاله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وهم بيقول، يعني انا بقول دلوقتي مثلا من المسائل اللي ايه الرسول بيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى ايه؟ الى صدره. القلب اللي في صدرك ده اللي هو اذنين وبطينين وصمامين، اذين ايمن وبطين ايمن وبينهم صمام، وبطين ايمن واذين ايمن وبينهم صمام، هذه المضغة هي اللي بتحب وتكره، هي اللي بتنفعل. النهاردة أنا كنت قريت في أحد المجلات قريب: لا، القلب ده ملوش علاقة بالحب والكره، ده كله علاقته بالكبد والبنكرياس، مش شغلي أنا. ما هو يقول اللي يقول انا اعتقادي ان ده اللي بيحبه بيكره وده اللي بينفعل، اعتقادي ده في يوم من الايام هيعرفوه، في يوم من الايام هيثبتوه. مش معنى انهم ما يعرفوش حاجة يعني مش موجودة، يعني ايه؟ عدم العلم ليس هو علم بالعدم، دايما يقولوا كده. هتيجي معانا، صلى على الرسول صلى. نرجع تاني للموضوع. يقول الشيخ الجملة دي يعني المفروض تنقش على القلوب. لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت ما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها. ما بقاش شغلنا الشاغل ايه الحكمة. وكان رسولها ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كل الرسل نصلي عليهم ونسلم، وكان رسولها اعظم عندها من ان تسأله عن ذلك، كما في الانجيل: يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امر ربنا، ولكن قولوا بما امر ربنا. فليكن هذا شعار لنا، لا نقول لما امر ربنا، وانما نقول بما امر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الامة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس. فشفاء العي السؤال. واحد عايز يعمل، يسأل أصلي إزاي، يسأل أحقق الإخلاص إزاي، يسأل أتخلص من المعاصي وتوب إزاي، يسأل أزود إيماني إزاي، مفيش مشكلة، لا بأس. فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. الله أكبر. دي جملة كمان لو ما طلعتوش من درس النهاردة ده إلا بالجملتين دول كفاية عليكم طول حياتكم. الجملة الأولانية: أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. دي الجملة الأولانية. الجملة الثانية: أن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل، أن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. قلنا في فرق بين صبر الحيوانات وصبر المؤمنين. الصبر الحيواني ان الانسان يبقى مريض او مبتلى اي بلاء وتقول له اصبر، يوم يقول ايه؟ هنصبر. هنعمل ايه؟ ملناش الا الصبر. طب لو ما صبرتش اعمل ايه يعني؟ اغمض دماغي في الحيط. هصبر. ده اسمه صبر ايه؟ حيواني. ده صبر حيواني، صبر الحيوانات، صبر البقر، صبر البهايم، ان لما يجي صاحبها يضربها بال والحيوان ماشي ما هيعمل ايه؟ لا يملك بالكتف. اما صبر المؤمنين فهو الصبر المشوب بالرضا، صبر اختياري، صبر اختياري غير الصبر القهري، الصبر الاضطراري غير الصبر الاختياري. الصبر الاختياري زي ما قلنا كده، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ان يبقى القلب من جوه مش ساخط. العلماء يقولوا عنه ايه؟ تجرع المرارة من غير تعبس، تعبيس الوجه. بيصبر مش هعمل ايه، مش قهر، وانما بيصبر ايه؟ رضا ان ربنا ما يعملش الا الصح، ان ربنا اعلى بمصلحتي، ان ربنا بيختار لي الانفع ليا. فبيبقى الصبر هنا تجرع المرارة من غير تعبس، اللي احنا بنقول عليه استمراء المر واستعذاب العذاب لله. استمراء المر واستعذاب العذاب، ان الانسان ساعتها ربنا اختار لك ده، اللي اختاره لك ربنا ده احسن من اختيارك لنفس ايمانك بده. قال لك اهو كده، لكمال حكمته ورحمته وعدله. عشان كده دايما اقول لن يدخل احد النار الا وهو يعلم انه احق بها واهلها. يعني اللي هيدخل النار هيبقى داخل النار وعارف انه ايه يستاهل اكتر من كده، مش هيبقى في دماغه ولا ذره انه الظلم. لن يدخل احد النار الا وهو على يقين انه احق بها واهله. ربنا ما بيظلمش، ان الله لا يظلم ايه مثقال ذره. فيبقى ادم انت عرفت ان ربنا ما بيظلمش، دي نمره واحد. اتنين، وامنت ان ربنا حكيم يضع الشيء في موضعه. تلاته، وامنت ان ربنا عليم. فربنا بعلمه وحكمته ورحمته وعدله قضاؤه هو الخير لك. لازم تبقى على يقين بدي. اسمع تاني وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل. ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. هو القاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير، لكن قدره رحمة ونعمة وفضل. ازاي نوصل للدرجة دي؟ هو ازاي نوصل للدرجة دي؟ انك انت ماشي في الطريق وعملت حادثة بالعربية، ازاي ساعة الحادثة يبقى انشرح صدرك ان هو ده الخير ليك، الخير ليك انك تعمل حادثة. ازاي توصل لها دي؟ الثقة بالله وحسن الظن به، انك تبقى واثق في ربنا سبحانه وتعالى، ثقتك بالله وحسن ظنك به، انك انت تبقى حافظ دايما ما يفعل الله بعذابكم. هو ربنا هيستفيد ايه من تعذيبك؟ هيستفيد ايه من تألمك؟ هيستفيد ايه من ضررك؟ بالعكس، كتب الله كتابا قبل خلق السماوات والأرض، فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وأن عفوي سبق مؤاخذتي. سبحان الله العظيم، ربنا بيحب يغفر ويحب يرحم ويحب يعطي ويحب يكرم ويحب يعفو ويحب يستر. إن الله حيي ستير، ها؟ يحب الستر، مش كده ولا ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو. فربنا بيحب العفو، يحب الستر، بيحب يغفر، يحب يعطي. لكن لو ما اعطكش يبقى ايه؟ هو ده الخير. لما ما يعطكش مش عشان هو ما بيحبش يعطي، حاشاه سبحانه، مش عشان هو ما عندوش، لا ده خزائنه مملوءة سبحانه، مش عشان هو بخيل، أعوذ بالله، اللهم لعن من قال هذا، لا. إنما هو لم يعطك الحكمة. ابن الجوزي يقول إيه بقى؟ إذا رأيت سربال النعمة قد تقلص عنك فاعلم أن هذا ليس لبخل المنعم ولكن رحمة منه، شفقة عليك لئلا تتعثر به. يعني إيه؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم سربال النعمة، يعني السروال الجلبية، يعني جلبية الطويلة تقلص أصلت، النعمة كانت مغرقاك، بدأت النعمة إيه؟ تقصر شوي. ليه؟ قال لك مش لبخل المنعم، لا لا، ده المنعم قصره لك عشان ما تقعش، عشان ما تعترش فيه وتقع، رحمة بك، شفقة عليك، لطفا بك. عشان كده شيبان الراعي قال لسفيان الثوري، قال له إيه؟ يا سفيان عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا، فإذا منعك ما تريد فقد لطف بك. يبقى منعك الفلوس وأعطاك اللطف، هي دي عد منع الله عطاء، عد منع الله عطاء. الجملة دي لا تنسى، فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، وسيأتي لذلك زيادة بيان. قال الشيخ الإمام الطحاوي: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الشيخ كأنه بيقول إيه كده، الموضوع القدر خلص للي قلبه منور، اللي قلبه منور كده موضوع القدر مش محتاج إيه، مش حاجة تانية خالص. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. كلام زي الفل. نقول تاني ونقول يعني إيه الكلام. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرح، الشيخ يقول الإشارة بقوله فهذا يعني إلى ما تقدم ذكره في أمر القدر مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. يبقى العلم حاجتين، مفقود وإيه؟ وموجود. العلم المفقود علم القدر، احنا قلنا القدر إيه؟ سر الله في خلقه، علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه. والعلم الموجود علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. المفقود القدر اللي أو قولها بمعنى عام الغيب، الغيب، الغيب اللي هو ايه؟ زي ما اقول لك كده، ربنا خلق ده اسود وده ابيض، ده طويل وده قصير، ده تخين وده رفيع، ده كافر وده مسلم، ده مجوسي وده يهودي وده نصراني وده موحد وده مبتدع. خلقه اتولد كده ليه؟ ليه؟ هو ده العلم الايه؟ المفقود، ده السر. السر ده احنا راضيين بيه لان ده الحكمة يعلمها الله، مش بقول مش بالقهر بس، مش لمجرد قهره وقدرته، وانما لكمال حكمته ورحمته وعدله. ربنا ادى ده وما اداش ده ليه؟ هنقول لكمال حكمته ورحمته وعدله. ف فيهدي من يشاء فضلا ونعمة ورحمة، ويضل من يشاء حكمة وعدلا ورحمة. الكلام ده اتكلمنا عليه في اللقاء اللي فات بقى بتفصيل شديد في الحكمة من خلق إبليس، الحكمة من خلق الذباب والفار، رحمة وحكمة وعدل وفضل. فالعلم الموجود علم الشريعة، العلم الموجود ايه؟ علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين. اللي ينكر حرف من القرآن يكفر، اللي ينكر شيء من المعلوم بين الدين بالضرورة يكفر. يعني اللي يقول الزنا مش حرام، اللي يقول الخمرة مش حرام، اللي يقول الربا مش حرام، قولي لا لا لا الحاسب بقى ده ما في مشايخ بيقولوا الربا مش حرام. لا لا لا، المشايخ ما بيقولوش الربا مش حرام، المشايخ بيقولوا الربا حرام، بس حتى اللي بيقولوا بس هم بيقولوا فوائد البنوك مش ربا، فهمت؟ يعني هم ما بيقولوش الربا مش حرام. حد يقدر يقول الربا مش حرام؟ مستحيل حد يقدر يقول كده ابدا، ده من المعلوم من الدين بالضروره ان الربا ايه حرام، بس هم بيقولوا ان فوائد البنوك دي مش ربا، لا دي تجاره واستثمار ومش عارف ايه، ما لناش علاقه مش موضوعنا. لكن انا اقصد ايه، ان الحاجات دي من المعلوم من الدين بالضروره، فاللي ينكرها ويجحدها اللي يقول الصلاه مش فرض يكفر قولا واحدا. فاليوم فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. يبقى اللي يقول أعرف اللي العلم المفقود يكفر، واللي ينكر العلم الموجود يكفر. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. سؤال، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم الغيب؟ الرسول محمد صلى عليه هل كان يعلم الغيب؟ بتوع الصوفية بقى يطلعوا علينا يبقى عايز يفترسك لو انت قلت ما يعرفش، يقولك لا طب مش هو قال كاسيات عاريات مائلات مميلات، هو كان شافهم دول؟ مش ده غيب اخبر عنه؟ مش قال هيخرج ولد من امتي المهدي يوافق اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي؟ مش قال وقال وقال؟ عشان كده الجواب الاجابه هل كان محمد صلى عليه يعلم الغيب، نقول علم بقدر الايه اسمع الايه هي الاجابه بالتفصيل. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الآية دي آخر آية في سورة الجن هي التفصيل الواضح لقضية علم الغيب عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا أطلعه من الغيب على قدر وأمره بتبليغ هذا القدر الذي علمه، فكلما علمه أبلغه. يبقى كل اللي هو عرفه ها بلغه، قاله خبش حاجة يا أيها الرسول إيه بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى الرسول عالم الغيب كل اللي علمه قاله، عشان ما يرجعش واحد بيقولك ده السيد البدوي قرأ اللوح المحفوظ وهو في اللفة، ده كلامهم كلام لا يعلم أحد الغيب إلا الله. قل ده القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى يقول لك النبي كان يعرف الغيب، تقول له إيه اللي عرفه قالوا. طب حد غير النبي؟ لا، ما فيش غير الرسل، ما قالش نبي. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من إيه؟ من رسول. ليه؟ لأن الفرق بين الرسول والنبي إن الرسول مأمور بالتبليغ، فلازم الرسول اللي يعرف حاجة من الغيب لازم إيه؟ لازم يقولها، لازم يقولها، لازم يقولها، ما يقدرش يخبيها. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول الشيخ: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قل لي إيه ده؟ ويعلم ما في الأرحام، ده من دلوقتي بالسونار بيعرفوا الولد بنت ولد ولا بنت، هو اللي في الأرحام بس ولد وبنت. يقولوا لك بقى بتوع علم الأجنة دلوقتي إن الرحم فيها إيه؟ حاجة كثير جدا. يعلم ما في الأرحام، ده موضوع مختلف عن مجرد إنهم يعرفوا إيه؟ ولد ولا بنت بعد الشهر الرابع. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. يبقى لما ما نعرفش الحكمة ما يلزمش من ذلك إنها مش موجودة. لا يلزم من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها؟ ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. عدم العلم لا يكون علما بالإيه؟ بالمعدوم. أقول لك الأوضة دي فيها إيه؟ تقول معرفش. كلمة معرفش مش دليل على إنها ما فيهاش حاجة، وإنما إيه؟ معرفش ده إخبار عن علمك. عشان كده لما بسأل واحد منكم سؤال كذا يقول الله أعلم، أقول له طب ما أنا عارف الله أعلم، دي أنا عارف أن الله أعلم، أنت كده جاوبت؟ لا، الإجابة أنك تقول إيه؟ معرفش، لا أعلم. أما الله أعلم، طب أنا عارفها لي، أنا عارف أن الله أعلم. قال الشيخ: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اكتفي على هذا المقدار، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.